بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين شيئا من حقوق التوحيد، وذلك أن الإنسان لا بد أن يحتاج إلى ربه سبحانه وتعالى في طلبته وحاجته، ولا بد أن يسأل الله عز وجل. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والمسلم يسأل ربه كل شيء من خير الدنيا والآخرة، فليست طلبتنا بأمر الدنيا ولا طلبتنا متعلقة بالآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى إذا انقطع شسع نعله يسأل ربه أن يعينه على إصلاحه، فإن الله سبحانه وتعالى إن لم يعينك فلن تستطيع أبدا أن تفعل شيئا. ولكن ما يسأله الإنسان ربه على درجات، فمنه ما يكون شيئا عظيما، ومنه ما يكون أقل من ذلك. وإن كان السؤال لله عز وجل يجب أن يكون في كل صغير وكبير. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن المسلم ينبغي له إذا أراد أن يسأل ربه أن يسأل ربه بمقدمات قبل قضية السؤال، وهي ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، كما قال ربنا: ولله الأسماء فادعوه بها. والإنسان مطالب بأن يدعو يأتي بالأسماء والصفات المناسبة للمدعو به. وكلما كان الشيء عظيما متعلقا بأسماء الله عز وجل كلما عظم وشرف. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وجاء يبين أن الوجه السؤال به فهو صفة من صفات الله عز وجل، وصفات الله عز وجل يسأل ربنا بها ويدعى. ولكن سؤالنا لله عز وجل بصفاته لا بد أن يكون السؤال موافقا للأسماء والصفات. فإذا كنت كمثال بسيط أدعو الله أن يرزقني ذرية صالحة، فلا آتي بقول: يا جبار السماوات والأرض، يا من يهلك أعداءه، أسألك أن ترزقني ذرية صالحة، ما هو مناسب. لكن يجوز لي أن آتي بالأسماء المناسبة، فأقول: يا من بيده خزائن كل شيء، يا من يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فهنا: يا من وهب زكريا ذرية، أسألك أن ترزقني ذرية. هذا مناسب، ما في مشكلة. وكأن يفهم منه أن وجه الله عز وجل إنما يسأل به الجنة دون غيرها. حديث أيها الإخوة رواه أبو داود، وفي إسناده سليمان بن قرم بن معاذ، قال عنه الحافظ رحمه الله: سيء الحفظ وفيه تشيع. وضعف بعض أهل العلم هذا الحديث، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله غالبا سنن أبي داود يحتج بها، فما سكن عنه العلماء ما سكت عنه أبو داود ذكره أبو داود في رسالته رحمه الله، قالوا إن ما سكت عنه أبو داود فإنه مما يحتج به أبو داود رحمه الله. والسنن عمدة لأهل الإسلام في الفقه. وهذا الحديث يفهمنا أن الواجب علينا أن نحترم أسماء الله وصفاته، فلا نسأل بوجهه مطالب الدنيا، وإنما نسأل بوجهه الأمر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت أحدكم ربه الجنة فليسأله الفردوس الأعلى. فنحن نسأل بوجهه الجنة والفردوس. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل بهذا الاسم ما يكون أهم المطالب وأعظم المقاصد، وهي الجنة، فلا نسأله بوجهه إلا ما كان شيئا عظيما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، نفهم منه أن الوجه صفة لله عز وجل، وهو من صفات ربنا الصفات الذاتية. فربنا له وجه، وله سمع وبصر، وله يدان سبحانه وتعالى، وله قدم وأصابع، ونثبت ذلك على ضوء ما دلت عليه النصوص، ونقول: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في وجهه ويديه وفي غير سائر صفاته سبحانه وتعالى. ولا نحتاج إلى تحريف أو تأويل أو تكييف أو تشبيه أو غيرها، فلسنا كطوائف المبتدعة الذين لا يثبتون لله عز وجل الأسماء والصفات، أو ينفون الصفات كلية، أو يثبتون بعض الصفات دون بعض. وهذا الحديث يعطينا أن الواجب على الإنسان أن يسأل ربه الجنة ويسأله بوجهه، كأنه يقال: هذه السؤال بالوجه سبب للإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ففهم منه بمفهوم المخالفة: من سأل بوجه الله فإنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة. ويفهم من معنى الحديث كأنك تقول: اللهم ربي أعطني بوجهك أعظم ما يسأل به، وأعظم ما يسأل به الجنة. ولهذا اختلف العلماء في معنى الحديث، وذكروا الاحتمالين: الأول: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الجنة، أو أن تدخلني الجنة. والمعنى الثاني: أعطني شيئا بوجهك، فإن الله أعظم ما يسأل به سبحانه وتعالى ما كان عظيما، ولا يكون من أمور التي ليست عظاما. يقول حافظ العراقي رحمه الله: وكلا المعنيين صحيح، بمعنى أنه لا يسأل بوجه الله في الأمور الدنيئة، أما الأمور العظام فإنه يجوز لنا أن نسأل بوجه الله عز وجل. هذا الحديث دخل ضمن الباب من أين؟ النهي عن أن يسأل بوجه الله غير الجنة. قد ورد عندنا أحاديث منها سؤال وجه الله ولكنها في غير الجنة: أعوذ بوجهك الكريم في دعاء والذي أشرقت له السماوات والأرض، ودعاء آخر دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من الطائف: أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين والآخرة، أن يحل علي بك غضبك، أو أن يحل علي غضبك. الحديث الذي إن لم يكن حديث رجوعه، وإن كان العلماء ضعفوا، أخرجه الإمام الطبراني، وفيه ابن إسحاق قال: وإنه هو مدلس، وممن ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. يعني كان بعض الناس يقول: طيب كيف هذا لا يسأل وهنا سأل النبي؟ كيف نجمع بين النصوص؟ يمكن الجمع أن السؤال إنما يكون في أمر الآخرة لا في أمر الدنيا، هذا جمع. ولهذا في الحديث الثاني: أعوذ بوجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدين أن يحل علي غضبك. فهذا أمر أنا لا أريد أن يحل علي غضبك، فإذا حل علي استحققت عقوبة الله عز وجل. والثاني قالوا أن يكون فيما يكرهه العبد لا فيما يحبه ويتمناه. فإذا كان فيما يكرهه العبد لا نسأل بوجه الله، وإنما إذا كان فيما نحبه ونرضاه يجوز. وفي الحقيقة أن الإنسان يسأل بوجه الله عز وجل العظائم كلها، يعني بمعنى الجنة وما كان أمرا عظيما، أما الشيء الصغير فلا نسأل بوجهه الجنة. وهذا الباب يفهم منه إثبات صفة الوجه، ونعلم أن صفة الوجه من الصفات الذاتية لله عز وجل وليس من الصفات الفعلية. ويفهم منه أن الواجب علينا أن نحترم أسماء الله وصفاته. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن تعظيم أسماء الله عز وجل واحترامها أن لا نسأل بها إلا ما كان شيئا عظيما. الثالث يدل على أنه يجوز لنا أن نسأل الله الجنة وأن نسأل الله الأمور الموصلة إليها، والعكس كذلك. ذكر الإمام الحسن البصري رحمه الله وغفر له أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقربني إلى النار. هذا سؤال إيش؟ عكسي بمفهومي، وبناء عليه لي أن أسألك بوجهك الجنة وكل عمل يقربني إلى الجنة. فالآن العمل يقربك إلى الجنة يكون عظيما، وهذا من عظمته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فيه مسائل: الأولى النهي أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. وهي غاية المطالب يقصد بها الجنة، وهي أعظم ما يسأل به الرب سبحانه وتعالى. نعم. الثانية إثبات صفة الوجه. إثبات صفة الوجه لا يسأل بوجهه، وصفة الوجه جاءت أحاديث كثيرة ترى في إثباتها، ومنها ما هو: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إنما نطعمكم لوجه الله. وصفة الوجه جاء النص بها، ونقول هي كسائر صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الباب متعلق بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر جزء من التوحيد. وإذا سألنا القضاء والقدر يتعلق بأي أقسام التوحيد؟ الألوهية أم الربوبية أم الأسماء والصفات؟ ماذا نقول؟ ربوبية؟ نقول يتعلق بالربوبية وبالأسماء والصفات، فإن الأسماء والصفات من مراتب القضاء والقدر العلم، ومن مراتب القضاء والقدر الإرادة، ومن مراتب القدر كذلك الخلق، وكل هذه صفات لله عز وجل. فتعلق بالربوبية لأن القدر هو فعل الله عز وجل. وفهم منه أن هذا الباب داخل في كتاب التوحيد، وذلك لأن من كمال التوحيد التسليم للقضاء والقدر ولو كأن فيها نوع اعتراض عليه. اعتراض على أي شيء؟ على قضاء الله وقدره، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأتي بلفظة لو، لأن لو لا تجدي شيئا، ما تجديك شيئا ولا تنفعك. ومثال بسيط، شخص جاء إلى المسجد ثم صدمت سيارته، قال لو أني جالس في بيتي كان أريح، وش اللي جابني للدرس؟ ما عنده الرضا بالقضاء والقدر، الحمد لله على قضاء الله وقدر، هذا أمر مكتوب عليه وليس لي أطلاقا أن أرده. وستأتي الآيات التي تبين ذلك، وأن في لو الناس فيها على طبقات، فقد يأتي بلو للاعتراض على الشرع، ولو تأتي للاعتراض على القضاء والقدر كما ذكر المؤلف رحمه الله وغفر له. ويفهم منه أن الإتيان بلو فيها معاندة للقدر الذي يجب على المسلم أن يسلم. وسبحان الله، أغلب الناس لا يكادون يسلمون من الاعتراض. وش مثاله؟ ربما نستعملها ترى نحن في ألفاظنا وفي كلامنا. ها؟ يعني قضية الاعتراض على القدر بأي وسيلة؟ بعض المرات يكون أخوين فاجر وصالح، صالح تصدم سيارته مسخن داي وكذا، نقول يا أخي لو المرض على هذا كان أحسن، صح ولا لا؟ ويدرج اللسان بها، ليس الحق. الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى وقدر أن يعطى هذا ويمنع هذا، أن يغنى هذا ويفقر هذا، أن يبتلى هذا ولا يبتلى الثاني، لأن هذا فعله. ولهذا من يسلم في باب القضاء والقدر. ففهم منه أن من كمال التوحيد الاستسلام لقضاء الله وقدره والرضا به ربا سبحانه وتعالى. والمصائب التي تحدث للعبد الواجب عليه الصبر، والواجب عليه الاسترجاع، والواجب عليه التوبة، والواجب عليه رابعا الرضا بما قضاه الله وقدره. ذكر المؤلف هذه الآية، وهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران. قل لو كنتم يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. سبحانه. سؤال، هذه الآيات نزلت في أي شيء؟ هي بس نزلت في أي وقعة؟ في أحد. وفي أحد قتل 70 من الصحابة، فقال أهل النفاق يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في قضية القتال، فقال بعض الصحابة نقاتلهم ونحن في المدينة، وقال الشبان يا رسول نخرج نقاتل، ليش نجلس في المدينة؟ فسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الشباب وخرج. فأهل النفاق تقطعت قلوبهم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لكن محمد لم يأخذ برأينا وإلا لما حدث. وهذا يفهم منه أنهم اعترضوا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما شرع، فإنهم خرجوا، يعني هؤلاء خرجوا بدون موافقتهم، مكرهين، ما كان لهم أن يجلسوا، فكانوا يتمنون الجلوس وعدم الخروج. ولهذا الله رد عليهم قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما في، سبحان الله، عجائب. وغرائب في بعض الأحيان، وهذا يدل على أن الأمر لله عز وجل. يصاب الإنسان بحادث ويشاهده الناس على أنه ميت وينجو منه، ثم يمشي قليل يشرب الكاس موية يشرب للشيء ويرجع يقطع الشارع يموت. في الأول ما مات، وفي الثانية مات، بقي له رزق منتهى وهو شرب الماء أو غيره. ولهذا قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم في داخل المدينة وفي وسط بيوتكم وفي داخل المدينة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، سيأتيك الموت لا محالة. ثم جعلت هذه الآية: وليبتلي الله ما في صدور. سبحان الله، الواجب على الإنسان أن يسلم لقضاء الله وقدره، وأن ما احتطت به من الأسباب لا يرد قضاء الله أبدا. ولهذا كان من الأمثلة في قضية الأسباب ومتعلقاتها، الإنسان يتزوج وما ينجب، يتزوج ثانية وثالثة ورابعة وخامسة ما ويجعل من يشاء عقيما فلا مجال للذرية، بذل الأسباب لكن لم يحقق لأن الله ما أراد. وخالد بن الوليد دخل المعارك كلها يريد الموت ويموت على فراشه سبحان الله، وممن كان جندا معه يدخل المعركة ويفوز بالشهادة، صح وإلا لا؟ ومع ذلك الله بين أن هذا ليس للعبد وإنما هو لله سبحانه وتعالى، وجعل الله ما وقع ابتلاء واختبارا للناس. ولهذا قال الله: وليبتلي ما في صدوركم، دل على أن مدار هذه الأعمال هي القلوب، ودل على أن الاعتقاد منبعه القلب، وأن الإنسان قد ينحرف عن عقيدة أهل السنة بقلبه وإن كان مظهره مظهر أهل الإسلام. المنافقون خرجوا مع الرسول ولا لا؟ وقاتلوا يصلون مع الرسول لكن الداخل ما هو نظيف. فالله ابتلاهم ثم خرج ما في القلب عندما قالوا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ولهذا الله قال: وليبتلي ما في صدوركم. وما في الصدور إنما هو الإيمان، وما في الصدور الإخلاص، وما في الصدور النفاق الذي الله ابتلاهم. وليمحص ما في قلوبكم. هذه التمحيص هو مقتضى كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله لما قال: الناس في العافية سواء، فإذا جاءت الشدائد تميز، محص الإنسان. نحن الآن في المسجد أيها الإخوة سواسي، ما في فرق، لكن الله أعلم من يستيقظ قبل الفجر يصلي ومن لا يصلي، صح وإلا لا؟ الله أعلم من يصلي ويوتر قبل نومه ومن لا يهتم بالوتر كليا. هذا تمحيص؟ نقول نعم تمحيص، لأن جاءت شدة، والشدة والابتلاء الإنسان يقوم من فراشه ويصلي لربه يناجيه، هذا نوع. ولهذا صدق الله لما قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإن من الناس من تثقل عليه الصلاة في الفريضة، ومن الناس من تثقل عليه النوافل، ومن الناس من يثقل عليه قيام الليل، والناس درجات في هذا الابتلاء والتمحيص. ولهذا الله قال: وليمحص ما في قلوبكم. سبحان الله، ختمت: والله عليم بذات الصدور. ما تحتاج تخرج شيء. نحن جلوس أيها الإخوة، الله أعلم من أقوى منا إيمان ومن أضعف، الله أعلم من يطيع ومن يعصي، الله أعلم بالعمدة القلوب. صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر العمل كله، وإذا فسدت فسد سائر العمل. شيء داخلي يفسد عليك كل شيء. ومن البلاء أيها الإخوة أننا نحرص على التزكية الظاهرة وننسى تزكية الباطن. السلف ونصوص الكتاب والسنة حريصة على الداخل أكثر من الظاهر. في بعض الأحيان ما نقولها واقع، يعني يكون هم الإنسان ثوبه قصير ولحيته ما شاء الله شكله، لكن الداخل خربان غيبة ونميمة واحتقار الناس وازدراءهم وغيره موجود، ويخرج على فلتات لا سألت الحمد لله ملتزم، ويلتفت عشان يصلي بالناس ويكون أسرع الناس، كان يريد الصدارة ونسي أن يصلح قلبه، فإن مدار الأعمال عليه. هذه الآية وجه الشاهد منها يقولون لو، وكأن هذه من صفة أهل النفاق، فإن أهل النفاق هم الذين يعترضون على القضاء والقدر، وأما أهل الإيمان فإنهم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. في بعض الأحيان قد نقول أيها الإخوة، الأم ترسل ولدها إلى البقالة يسكر يسكر، تقول لو أنا ما قلت لك كان ما فيه، نقول لا تعترض، الواجب عليك أن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ويدل على أن الاعتراض على القدر إذا كان على وجه التسخط والأحزان وإثارة الأمور فإنه لا يجوز إطلاقا، لكن كما سيأتينا نأتي سأذكر 6 أنواع لاستعمال لو في نصوص الكتاب والسنة، منها جائز ومنها ما لا يجوز. ويدل على أن قاعدة سبحان الله، الحذر لا ينجي من القدر أبدا مهما بدل، لو كنتم في بروج مشيدة وكنا لو كنتم في بيوتكم لبرز، ما في سيصل إليك، ما يمكن إطلاق الفتحة مهما احترقت له. نحن أيها الإخوة في قضايا المرض نبحث عن أحسن طبيب وأحسن مستشفى ولا مشفى، ما دام المرض والقضاء والقدر سيصلك لا يمكن أن تدفعه إطلاقا. ويدل على أن من كتب عليه الموت فإن الموت سيأتيه لا محالة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سبحانه وتعالى. وتجد بعض الناس يموت على فراشه. المختبرات الماضية أحد طلاب الثانوي يوقع انتهى الاختبار ويموت يسقط وعمره ربما 16 سنة، ما في شيء إطلاق يموت. ويدل على أن الحذر لا ينجي من القدر أبدا، وإنما إذا جاء القدر فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور. نأخذ بس ولا نفعلها استعمالات لو في آخر شيء ما في مشكلة، نعطيكم إياها أحسن. نقول لو تستعمل لعدة استعمالات، منها الاعتراض على الشرع، وتجد بعض الناس بعض الشباب الآن يقول لو أن الله جعل الصلاة 2 كان صلى الشباب كلها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إطلاقا. لو أن الله ما قال الأغاني حرام كان أحسن، هذا اعتراض على الكتاب. مثل هنا يقول لو كان من الأمر شيء، هذا أوامر جاءته وهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترضوا على أمر الرسول قالوا ما قتلناها، ولهذا جاءت فيها نوع من الاعتراض في قوله تعالى لو أطاعونا ما قتلوا، ما جاءهم القتل. ثاني اعتراض على ماذا؟ على القضاء والقدر، كمثل ماذا؟ قول الله تعالى لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا لكنهم يطلعوا وما قتلوا، هذا اعتراض على القدر. والأول والثاني لا يجوز شرعا. ثالث كذلك وهو لا يجوز الإتيان باللو للندم والتحسر، والسبب لأنه يوجد الضيق والحزن، مثل ما يقول الإنسان لو أني فعلت كذا لكان كذا. وش مثالك في أمر الدنيا؟ قضية لو فاتك مساهمة، لو فاتك كذا، لو أني تقدمت شوي، لو أني كذا، وتقطع قلبه تحسر، ليش؟ ما يهمك ولا شيء، لا تحتاج أنك تقول هذا الأمر، بل الحمد لله على ما حصل، وذلك لأن فيه ندم وتحسر على الشيء. الرابع وهو كذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لا يجوز هذا بالإتيان بلو، مثل قوله ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا، هذا لا يجوز شرعا. فهنا الآن اعترضوا بالقدر على معاصيهم وأتوا بلو، لا تجوز. الخامس الإتيان بلو للتمني، التمني إيش؟ يعني تمني عمل صالح، تمني خير. مش مثاله النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خبر الأربعة، رجل آتاه الله مالا فصلفه، وآخر فقير قال لو أن عندي مالا مثل مال فلان لفعلت كعمله، قال النبي فهما في الأجر سواء، ويقول يا ليتنا نستعمل هذا، ما عندنا حتى التمني بخيلنا به. الآن شخص مثلا بنى هذا المسجد، أقول يا لو أن عندي مال مثله بنيتك، لكن شرط يكون صادق في التمني. أما تأتي على اللسان ثم نسينا لا تمنينا شيئا أبدا، نتمنى الدنيا ولا نتمنى هذه، ما يؤجر الإنسان عليها. السادس وهي التمني الإتيان بلو للخير المحض، الإتيان بلو للخير المحض، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما صرت الهدي ولا جعلتها عمرة. الإتيان بلو للخير المحض فهذا جائز ولا شيء، يفهم منه أن اثنان منها جائز والبقية لا تجوز شرعا، لأن فيها نوع من الاعتراض على الشرع وعلى القدر، أو التحسر والندم، أو الاحتجاج بالقدر على المعاصي، فلا يجوز. ذكر الآن قول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذا الشيء يكون إيش؟ اعتراض على القدر؟ نعم، الإتيان بالقدر هنا. ولهذا جاءت الآية في قول الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وربما تأتي شباب طلعوا للاستراحة جاهم حادث مات ثلاثة أربعة، بعض الناس يقولون أنا قايل لهم لا يروحون هالشارع، لو أخذنا استراحتنا في الجهة الثانية كان ما ماتوا ولا جاهم حادث. هذا ما لك حق تقول هذا الكلام، وكان المعترض يقال له ادفع الموت عن نفسك أنت أصلا ما تقدر تدفعه، الله كتبه وقضاه وليس لك إطلاقا. ذكر هنا الذين قالوا لإخوانهم، والمقصود بالإخوان هنا هم الصحابة من المجاهدين، وهنا الأخوة ليست أخوة نسب وإنما أخوة دين. وربما نقول الذين قالوا هؤلاء عندهم شيء من النفاق، فإذا ما عندنا أخوة دين ولا أخوة نسب، إيش الأخوة هنا؟ قالوا بأنها أخوة الموافقة في الظاهر فقط، منافقون يوافقون أهل الإيمان في الظاهر وإلا لا، فنقول نعم يوافقونهم، فبهذا جعل لهم شيء من الأخوة في الظاهر فقط، أما في الباطن فليس عندهم لا أخوة دين ولا أخوة نسب. لما قال الذين قال لإخوانهم وقعدوا دل على أنهم لم يجاهدوا ولم يعملوا الجهاد، ويفهم منه أن من علامات المنافقين القعود عن الجهاد ونصرة الدين، هذه علامة، ولا يحبون أن ينتصر الدين، بل هم كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وذكرهم الله تعالى في كتابه مبينا حالهم حين قال إذا كان للمؤمنين قالوا ألم نكن معكم، وإذا كان للمشركين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم، على ما يقال أصحاب مصالح ما عندهم شيء، هم تبع لمن غلب، فمن غلب هو رفيقه وصاحبه، وهذه نقول إنها من علامة المنافقين وليست من علامة أهل الإيمان. لما ذكر لو أطاعونا يعني لو جلسوا مثلنا ما حدث لهم القتل، فالله رد عليهم، ويعتبر هذا الرد من دفاع الله عن أهل الإيمان، لم يأتي الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت من الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم حزنتم على موت هؤلاء، ادفعوا عن أنفسكم الموت، ظننتم بقعودكم أن الموت لا يأتيكم، فالموت سيأتيكم لا محالة، رضيتم أم أبيتم. وهنا الشاهد من الآية عندنا: لو أطاعون ما قتلوا. الآية لا شك فيها أنه لا يجوز للمسلم أن يعترض على القدر بلو، خاصة في المصائب وغيرها، وأن الواجب على المسلم التسليم لقضاء الله وقدره، ويدل على أن الواجب أن يرد على أهل الباطل ولا يسكت عليه. أهل الباطل متى أثاروا علينا شبهات أو اعترضوا على ربنا بقضائه وقدره فلا بد من الرد. هنا جاء الرد من الرسول من الله تعالى، لكن قد يكون شيء لم يذكر في القرآن، فلا بد من النفاح والدفاع عن عقيدة أهل السنة وعدم السكوت لهؤلاء. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم، أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه في بعض الوصايا التي تكون خاصة فيه. وقاعدة عندنا: كل وصية لصحابي فهي لغيره إلى قيام الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني لا أحبك فلا تدعن دبور كل صلاة أن تقول اللهم إني أعني على ذكرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك. هذه وصية له ولكنها للأمة. والأمثلة على هذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: احرص على ما ينفعك، سبحان الله، يعطينا أن الإنسان لن يحصل ما ينفعه دنيا وآخرة إلا ببذل الوسع وبالعمل بالأسباب وبالاجتهاد فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم احرص حرسا وزادها بحرف، كأنه فيه دليل على التأكد، وإن الإنسان لابد أن يبذل. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعك، والذي ينفع العبد هناك ما ينفعه الله تعالى به في الدنيا وما ينفعه الله في الآخرة، فهما سواء. لكن لا تكن ممن يحرص على الدنيا ولا يحرص على الآخرة، بل الواجب أن نحرص على الأمرين، والذي ينفعنا منه ما يكون واجب، ومنه ما يكون مستحب، ومنه ما يكون مباح. فالحرص على ما ينفعنا في الواجب الصلوات، وهو ينفعنا الله بها الدنيا وآخرة، الالتزام بشرع الله عز وجل هذا واجب على الإنسان، ما هو شوف يقول الله مستحب، يقول الإنسان يعني مستحب بإعفاء اللحية، مستحب يعني ليس واجبا ترك الأغاني والزمر، ليس واجبا ترك المعاصي، نقول لا، بل هذا مما ينفعك الله به. ثم يأتينا مسألة وهي من العجائب هنا: احرص على ما ينفعك، هذا أخذنا بالأسباب وبذلنا الوسع حتى نهاية، ثم جاءت واستعن بالله، جاءنا التوكل. فإنك مهما بذلت من الوسع فقد لا يحقق لك ما تريد إن لم يعينك الله عز وجل. وفي كل صلاة ننادي: إياك نعبد وإياك نستعين. والإنسان لا مانع من الاستعانة بالله عز وجل، بل هذا واجب، ولا مانع من الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه لا مانع، وذكر العلماء له شروط سيأتي الحديث عليها، ويدل على أن الإنسان يجب عليه أن يطلب العون من الله عز وجل في جميع أموره. أعطيكم مثال بسيط سبحان الله، ونجد في واقعنا في بعض الأحيان خلاط البيت يعني شطاف من قطع، وجالس في البيت 6 أشهر ما جبته ولا فكيته ولا صح، وبعض الأحيان نقص بحياتنا السيفون ينقص من 6 أشهر وجالس ينقص ما يبي شيء، وما تغير ما استعنت بالله ليعينك. ولهذا نستعين بالله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربكم حتى ربه كل شيء حتى إذا انقطع الشيء عنك فليسأل الله أن يعينك فإن لم يعينك الله ما استطاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر واستعن بالله فاطلب العون من الله عز وجل فإن الله إن لم يعينك فلا معين لك. وطلب الإعانة من الله عز وجل يكون بأمرين، بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان المقال أن أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك، أنت الآن تطلب إعانة. وبلسان الحال شعور القلب، يعني أنا محتاج إليك يا رب ولو لم أتلفظ فقلبي معلق بالله أطلب عونه به، وهو دليل شدة الاحتياج والافتقار. سبحان الله حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزن، أي لا تفعل فعل العاجز. إيش مثال العجز عندنا؟ العجز عجائب عندنا. طبقونا ورطنا، طبقنا بالشطاف وبالسيفون وبالموجود عندنا نريد ولا تعجزن، إيش مثال العجز عندنا؟ عجزي من حياتك، ها؟ الآن تدخل البيت بعض الأحيان في بيتك أو بيت تجد واحد من إخوانك ناطل ثوب ولا ناطل نعله ونعلت الرايحة، تمرش عليك ويمشي عليك، عجز عجز. وأخطره إذا كان في أي شيء في إماطة الأذى عن الطريق، في بعض الأحيان تكون شيء ساقط يؤذي المسلمين ويتركه الإنسان وليس له دخل، هذا من أعظم العجز. ولذلك يقال لا تعجزن فعل المتكاسل غير الآخذ بالأسباب، بمعنى أنك تتكل على القضاء والقدر ولا تعمل شيء ومستسلم للعجز وللكسل. فإن من أخذ بالقدر ولم يأخذ بالأسباب فإنه يذم عقلا وشرعا، مذموم في العقل والشرع لأنه لم يأخذ فيه. عجعنا الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل، هنا وجه الشاهد، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذا من باب إيش؟ التحسر والندم، لو أني كان صار، لو أني حضرت كان شريت أرض، لو أني رحت قدمت شوي كان قبلوني بالجامعة، لو أني كان يبقى الإنسان متحسر. نقول لا، فإن لو هنا تفتح عليك عمل الشيطان ولا تجدي عنك شيئا أبدا. ولهذا سبحان الله كم من الناس فوت خيرا عليه بسبب عجزه. وسنة الله عز وجل أن الإنسان يصاب ويبتلى، لا يمكن أن يعيش، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأنكار، ما يمكن أبدا. ويجب على الإنسان أن يصبر ولا أن يعترض، فإن الاعتراض لا يفيده شيء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نلغي قضية لو بقولنا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني أن هذا واقع بقدر الله عز وجل، والله ما شاء فعل. هذه نأتي الآن المشيئة الكونية القدرية، فإنما وقع إنما هو بقدر الله وليس لي بدل، والله لو اجتمع الأرض ما يستمر ولا يقول شيء، ومهما بذلت ما تستطيع له. ولهذا يقال رزق الله لا يأتي به حرص حريص إطلاقا، وسبحان الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى ويغني ويفقر، لكن من أعطي الخير والصلاح فهو أعظم من الدنيا وما فيها. ولهذا قال وما شاء فعل، والسبب لأن يجب علينا قاعدة في القضاء والقدر نكتبها صغيرة، أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. ولهذا قلنا قدر الله وما شاء فعل، يعني ما وقع فهو عن علة وحكمة، خلاص الحمد لله، الله الذي أراده وأوجبه. ذكر عاد العلة من النهي، فإن لو تفتح عمل الشيطان، السبب لأن فيها من التأسف والتحسر، وفيها كذلك من الاعتراض على القضاء والقدر، فإن الإنسان لا ليس له حق أن يعترض على قضاء الله وقدره. ويفهم من هذا الحديث العظيم أنه ذكر فيه حال الإنسان أربع مراتب، أو الأولى احرص على ما ينفعك، هذه الحالة الأولى، والثاني الاستعانة بالله عز وجل، والثالث المعنى الثالث الأمر بالاستمرار في العمل وعدم العجز ولا تعجزن، الرابع إذا حصل خلاف ما أردت ففوض الأمر لله عز وجل، بحيث أقول قدر الله وما شاء فعل، فإن الله هو الذي يقدر وليس للإنسان إلا الرضا والتسليم. هذا الحديث يعني يفهم منه أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ضعيف يعجز، وفي كل خير، لكن الذي لا يعجز تجد دائما سبحان الله منطلق. وربما نشاهد في حياتنا بعض الأحيان تطلع البر بعض الناس دينمو ما يجي سبب شايل هذا يرتبه، بعض الناس من يوم ينزل البر فراشه ما تدري ايش، هات القهوة، أعطونا الشاهي، تأخرتوا علينا بالغداء، وهو ما في خد، ما في دفعت راتب ولا قروش ولا شيء أبد، وجالس ما أدري عجاز ما يبي شيء أبد، وأول ما يشيل مرقده إذا أراد يرحل، وأول ما ينزل مرقده إذا نزل، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، هذا هو العاجز الذي لا يستفاد منه. ولهذا نقول يجب على الإنسان أن لا يصحب أصحاب العجز. سبحان الله، يفهم منه أن الناس، يعني الحديث فيه دليل على قوة الإيمان، وأن الناس في الإيمان درجات ليسوا على درجة واحدة، أصحاب العجز إيمانهم أقل من بعض الناس، يعجز عن قيام الليل، بعض الناس ما يعجز، بعض الناس يعجز عن يصلي الوتر، بعض الناس ثقيل عليه سنن الرواتب، بعض الناس ما ليس ثقيل. ويدل على أن المؤمن ناقص الإيمان فيه خير، لكن الأعلى من هو أكمل منه. ويدل على أن ما لا يقدر عليه الإنسان لا مانع من الاحتجاج بالقضاء والقدر فيه، شيء ما أقدر عليه قدر الله وما شاء فعل، هذا يدل على أنه لا مانع من الاحتجاج بالقدر فيما لا نقدر عليه. وعندنا قاعدة، القدر يحتج به في المصائب إلى المعائب، وفيما لا قدرة على الإنسان به الحمد لله. ويدل على سبحان الله قوة ارتباط الشيطان بالإنسان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولو نستعملها دائما ولما نستعمل، نستعمل إذا نحن الذين نجلب الشيطان إلينا بهذه الألفاظ التي نطلقها. نعم. الله. قال المؤلف فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، هذه شرحناها وانتهينا منها في بيان ما تدل عليه، وجه الشاهد منها لو كان من الأمر شيء في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، نعم، وأنها نزلت في المنافقين. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم. لماذا؟ لأن النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، لأن فيه اعتراض على القضاء والقدر، والقدر يجب علينا التسليم به لا أننا نعترض. ولهذا جاءت الذين قال لهم الناس، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، والنبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله فلا تقل لو أني فعلت، نهانا النبي لأن فيه نوع من عدم التسليم للقضاء والقدر والاعتراض عليه. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، علله النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح جميلا أن أنهى عن الشيء وأعرف علته. ولا شك الذين يستعملون لو، الشيطان محدق عليهم وموجد لقلوبهم الحسرة، وفي اعتراض على التسليم لقضاء الله وقدرنا. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الإرشاد ليش؟ إلى الكلام الحسن. الإرشاد للكلام الحسن من أين؟ في قول قدر الله وما شاء فعل. قدر الله، قل، وقال لك الآن بدل ما تعترض قل قدر الله وما شاء فعل. واحد قال يا أخي ورا ما سجلت في الجامعة، فاتك التسجيل، أقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على ما تمشي. لكن ما يحسر أبقى أنا الغلطان وأنا كذا وأنا كذا، يبقى حسرات في قلبي. إن كنت مفرطا فأستحق، وإن كنت بذلت الوسع ولم يتحقق فقل قدر الله ما شاء، الحمد لله على قضاء الله. الخامسة، الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم، يعني الأمر بالحرص على، يعني بذل السبب وبذل الوسع فيه، ومع ذلك لا نستغني، السبب وحده لا يستقل بإيجاد النتيجة، وإنما لا بد من الاستعانة بالله عز وجل، فإن الله إن لم يعنك فلا معين لك. ثالثة، النهي عن ضد ذلك وهو العجز. النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة، احرص على ما ينفعك ومقابله العجز، فيقال لك العجز لا تقربه، وخذ بي ما ينفعك الله به دنيا وآخرة. نقف على هذه الساعة. وين؟ مثلها يا ليت نفسها ماشي. يقول كثير من الناس يسأل بوجه الله إن كان ذلك مطلوب دنيا، يعني على سبيل المثال بعضهم يقول وجه الله عليك إلا ذهبت معي، إذا كان هذه معصية عندنا، لأن نقول لا تسأل بوجه الله إلا الشيء العظيم، وهذا من التوسل بأسماء الله عز وجل. لكن إذا كان فيه يسميه يعني يسميه في شيء عظيم متعلق بالدين متعلق بأمر الآخرة فلا مانع، لأن الشيء العظيم يسأل بها. يقول التوجيه حول ما يجرى من إقامة أندية نسائية، ووصيتي أيها الإخوة لما يوجد مثل هذه الملاحظات أن يتواصل الشباب مع العلماء الكبار، يعني في بعض الأحيان ترسل رسائل لكل الشباب، ولكن كل الشباب ما لهم دور أبدا، بس نبقى معلومات ونتحدث ونغلي من الداخل ولا يسألون الدور، ما ينفع. تستفيد شركات الاتصال من هالرسائل وتجمع فلوس وبس، ولا تغير المنكر. نحن نريد الآن إذا وجد مثل هذه المنكرات فلا مانع من الكتابة إلى المفتي، الكتابة إلى علمائنا الكبار، وطرح الأمر لهم في مناقشتها مع المسؤولين. ونسأل الله أن يوفق علماءنا وكذلك المسؤولين إلى إبعاد هذه المعاصي والمنكرات عن المجتمع. ولا بد أن يكون عندنا شيء من الغيرة تجاه ما يحدث، ويكون لنا من الدور الفعال، لكن نقول إنكارا بترشيد وتوجيه ومناصحة، وما أجمل أن نحف هذا الإنكار بدعوة صادقة أن الله يجنب الأمة المعاصي والفساد. لا يكفي مجرد التحسر، بعض الناس قال الله يهلكهم الله يدمرهم الله لا يحقق، ما دعاء ما ينفع، ادعو لهم بالهداية كما كان النبي اللهم اهد دوس وأتلي بهم، فهداهم الله بدعوة وجاءوا إلى الإسلام، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.